العلماء سادة ومجالسهم إفادة ومصاحبتهم زيادة والوفود عليهم أعظم إفادة، فهم للخير قادة وللدين ذادة، يذودون عنه من ناوأه إذا صدقوا في التعلم والعمل وحمل الميثاق ومراقبة الباري سبحانه وتعالى. هذا هو والطريقة العظيم للتعلم، طبعا المشايخ والعلماء، لكن القراءة القراءة. يقول معرفة، يقول عبد الرحمن بدوي، المعرفة ثلاثة أسس: القراءة ثم القراءة ثم القراءة، إنها ترى ثلاثية المسألة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. فبدوي يقول العلم والمعرفة القراءة ثم القراءة ثم القراءة. وإسحاق نيوتن يقول النجاح العمل ثم العمل ثم العمل. ونابليون يقول كسب المعركة يحصل بالمال ثم المال ثم المال. هذه ثلاثة في ثلاثة تسعة أسس، يعني من الفوائد التي جرت بين الناس. فالقراءة هي الطريق الواسع، القراءة للمعرفة ولأن تكون طالب علم. ولذلك انظر كلمة اقرأ، ما اقرأ كتابك هذا الكون أجمعه، ما بين طلعته من سابق الأمم، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، أكاد أقتلع ناهات من حرق إذا ذكرتك أو أرتع من الدم. فالعلم من القراءة والاستماع والتفقه والطلب العلم المشايخ كلها تؤدي إلى ذلك. يقول أحدهم لكتاب القراء أو عشاق الكتاب تجد في على الغلاف مكتوب إن القراءة والذهانة والفهامة والدراسة أصل التعبد والتسهل والتزهد والسياسة والرياسة في الدنيا والدين أساسه القراءة. حتى أنك لا تجد أحد بارز في مكان ما إلا لأنه تعلم شيء من المعرفة وعرف، يعرف يتكلم، يحاور، يأخذ ويعطي، يحفظ، يدير الجلسة، يؤثر في الناس بأفكاره، يبدع بألفاظه، ينظم أبيات راقية، يكتب مقالا خلاقا. أما الجاهل الذي لا يقرأ يوم ولا نهار هو بس كتلة من اللحم، يومه مثل أمسه وأمس مثل يومه ولا زيد، ويأتي غد مثل اليوم. فالمطلوب أن نتعلق بالعلم ونزداد منه معرفة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا الجنة. وأوصى صلى الله عليه وسلم بطلب العلم وحث عليه وبين أن أهل العلم هم أفضل الناس، فهم وفضل العلماء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم لتستغفر معلم الناس الخير، تستغفر له حتى النملة في بيتها وحتى السمك في الماء وحتى الطير في الهواء الذي يتعلم ويعلم الناس. يقول ابن عباس لما تعلم العلم يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يعني لما كنت طالب كنت أذل في طلب العلم وأذهب إلى الشيخ وينتظر على الباب حتى يقوم الشيخ. يقول: والله إني كنت آتي بيوت الأنصار لأطلب الحديث عنهم في القيلولة في الهاجرة في الظهر، فأجد الواحد منهم نائم فلا تنقضه الجارية فأبقى عند الباب، والله إن الريح بسمومها تلفح على وجه الغبار وإني أنتظر حتى يقول، فأطلب العلم منه. فصار ابن عباس عالم الدنيا، قال: فعززت مطلوبا. فصار إليه المرجع، لأنه لما تعلم وصار بحرا صار يفيد إليه الناس، يضربون له أكباد الإبل من العراق واليمن ومن مصر ومن الشام ومن كل أطراف الجزيرة. يقول: كان له مجلس في الحرم، إذا صلى الفجر ذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس، ثم قال علي بأهل القرآن والتفسير فيفتيهم ويعلمهم ويدرسهم، ثم يقدم الطعام منه ويطعم الناس في الحرم. فوفق جمع بين الإنفاق من المال والإنفاق بالعلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ماذا؟ ثم قال علي بأهل العربية، ثم أهل الفتية، ثم أهل السنة والحديث، ثم يقترب الظهر فيقوم. وهذا ليكون مثل ابن عباس. لماذا؟ لأنه طلب وحرص. أنتم تعلمون تلك الليلة المباركة في حياة ابن عباس: يا ليلة الجزع هل عدت ثانية، سقى زمانك هبطال من الدين. لأنه في ليلة ميمونة نام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام صلى الله عليه وسلم من الليل خرج صلى الله عليه وسلم، قام ابن عباس إلى القربة فقرب ماء له ليتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال: من قربني هذا؟ اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فانطلق هذا الفتح وهذا الفقه وهذا الفهم من تلك الليلة، عمره 8 سنوات ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج يحتاج المال، فقرب له المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع له بمال ولا بذرية ولا بدور ولا بقصور ولا بخزائن، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين علم السنن والفهم فيها، والتأويل تفسير كتاب الله عز وجل. حتى يقول ابن عباس كان رجل في الحرم، رجل حاد وغضوب، يتكلم على ابن عباس، قال ابن عباس حليما عالما بحرا ذكيا مرسا داهية، وأتى الله صباحه وملاحه ورجاحه وهو جالس وسط الناس كأنه القمر ليلة 14. فرجل مستعجل يريد أن يسأل ابن عباس، فبدأ يسأل ابن عباس ينتظره قليلا، فغضب ذاك الرجل فسب ابن عباس، قال ابن عباس تسبني في 3 خصال؟ قال الناس ما هي؟ قال والله ما سمعت بقطر نزل في أرض إلا حمدت الله وليس لي فيها ناقة ولا جمع، ولا سمعت قاضي نعدل بين الناس إلا دعوت له وليس لي عنده قضية، ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وددت الناس يفهمون منها ما أفهم. فلذلك لعلمه ولحلمه رجحته أعطاه الله سبحانه وتعالى ولنصح المسلمين. فينبغي علينا من يتعلم آية أو موعظة أو حكمة أو حديث أو قصة أن يفعلها في حياته، وإلا ما فائدة أن يسهر الإنسان مع المجلدات. يقول سبحانه عن أعدائه، قال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، وقال عن العالم الذي ظل عقب له انحرف وارتد، عهد موسى ارتد عن الدين، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل الذي لا يستفيد من الحكمة ولا تضيع عليه المعرفة ولا يظهر عليه البركة، بركة العلم في الصلاح في التقوى في العمل الصالح في إصدار الخير للناس. وإنما جئت بهذا لأن الناس كما تعرفون، يقول المتنبي أعز مكان في الدنيا سرج سام حين خير جليس في الزمان كتابه، وفي النفس حاجات من فيك فطالته سكوتي بيان عندها وخطابه. هذا من قصيدته يقول في كافور، وهي من أجمل قصائده التي ذكرها، يقول وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شرابه، إلى أن يقول أعز مكان في الدنيا سرج سامح، يقول أعز مكان في الدنيا وأشرف مكان وأرفع مكان أن تكون على ظهر الفرس، لأنك إذا كنت صاحب عزة ودافعت عن مجدك ودافعت عن دينك ومعن رسالتك فهابك الناس. وخير جليس في الزمان كتابه، لأن الكتاب لا يؤذيك ولا يملك ولا يسلمك ولا يبجرك ولا يغتابك ولا ينم عليك ولا يثقل عليك. إن قربته دنا، وإن بعدته ناء، وإن اكتمته سرا كتم عليك، وإن أردت أن يضحكك أضحك، وإن أردت أن يبكيك أبكاك، وإن رجعت له بعد سنة ما أعتب عليك، وإن ما تركتنا وليه تتركنا وتهجرنا خفيف المحمل تجعله في رجلك وتحت إبطك وتأخذه معك في السيارة، ويجمع لك علوم والدهور والأزمان والقرون ما بين آية محكمة وحديث صحيح وقصة وخبر طريف وبين نادرة وبين نكتة وبين موعظة، وينقل لك سجون العالم وأفكار الدنيا وأخبار المعمورة، فيجمع لك أفكار الغرب والشرق والعرب والبربر والعجم، ويجمع لك التاريخ والأدب والفقه والتفسير والجغرافيا، ويحدثك نظما ونثرا، وإذا مللت وقف سكت، وإذا طبقته هدأ مكانه. أما الجليس مهما كان فأحدهم لا تأمن إذا جلس إلا الصالحين طبعا، وآخر يغتاب وإذا قطعت عليه غضب، وإذا سكت وشاركته في الإثم، وبعضهم ثقيل يزورك الساعة 12 من الليل ويبقى عندك ويأكل طعامك في الله ويحبك في الله ويعانقك في الله ويشرب شهيك في الله ويستلف فلوسك في الله ولا يرد فلوسك في الله. فهذا كله بعض الصداقات، ويتصل بك يعني في الله في اليوم 20 مرة. فهذه يعني الثقالة كلها الأشياء هذه منفية عن الكتاب، ولذلك أجمع العقلاء في العالم أن أحسن من تجلس معه الكتاب. وكان ابن المبارك إذا جمع الكتب حوله قال أنا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث، أنتم تغتابون الناس أما هؤلاء لا يغتابون الناس. وكان الأصمعي قال لهم ما نراك وحدك، قال أنا لست وحدي، أنا معي أصدقاء بررة وجلاس خيرة كانوا ينظرون فإذا الكتب بين يديه. وكان بعضهم يقول له ما أحمد كان إذا نام عنده كتب عند رأسي 10-20 كتاب، وقال له رجل أريد خراسان، قال خذ الكتب لا تستوحش. ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. معنى كلمة الحب في هذه الجلسة وهي كلمة جميلة مشرقة لا يعبر عن الحب إلا كلمة الحب، وهو متكون من حرفين حتى إن شفتين حينما ينطق الإنسان بالحب تلتقيان بعد فراق وبعد قطيعة. والله عز وجل ذكر الحب في كتابه في آية موحية مؤثرة يقول يحبهم يحبونه، يعني أن أولياءه سبحانه والصالحين من عباده يحبهم سبحانه وتعالى. وليس العجب من قوله يحبونه فإنه الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم ووهبهم سبحانه، لكن العجب من قوله يحبهم، فكيف أنه هداهم واجتباهم ووفقهم ثم أحبهم سبحانه. وقد تبارى الشعراء والحكماء في مسألة الحب، منهم من صرفها للمال، منهم من صرفها للشهرة والمنصب، ومنهم من صرفها للجمال، ومنهم من صرفها للمرأة إلى غير ذلك. ونقف وقفات مع بعض الشعراء حتى ابن بشار يقولون له، لأنه صاحب بشار كان أعمى طبعا، وترى أعمى القلب أعمى البصر، بشار بن برد يقولها بكل صراحة وذهب إلى ربه، لكن يقول هو: يا ربي يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، لأنه يعني ما كان يرى ولكن بالأذن بالسمع حبة. ويقولونهم يقولون له: يقولون لو سليت قلبك لرعوى، فقلت: هل للعاشقين قلوب؟ وما لنا قلوب أصلا، لو كان لنا قلوب كنا سليناها، لكن قلوبنا ليست موجودة أصلا. ولكن أحد الشعراء يلفت النظر إلى حب آخر، وهو حب الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي من أحبه استوجب الشكر واستوجب الثناء الحسن واستوجب الأجر العظيم وسكن جنات النعيم. حتى يقول أحدهم: إذا كان حب الهائمين من الوراء بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يسرع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. يقول: هؤلاء يسرعون من أجل امرأة وعيون وخدود، فكيف من حب الباري سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. والمتنبي يستفتح أبياته قصائد العادة مثل هذا، حتى له قصيدة رقيقة في الحب والعشق: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقر، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت، ولي فؤاد شيك وعذلت أهل العشق. وكنت أعذلهم أقول: ليه يعشقون حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لكم. هذا معانيها جميلة بلا شك في هذا الباب، وكلنا يبدي وجهة نظري في مسألة العشق والحب. حتى أن ابن عباس يوم عرف يقول: أعوذ بالله من العشق، لأنه رأى رجلا من المسلمين في عرفة وإذا هم وسوس وفيه ذهول، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عاشق. قال ابن عباس: أعوذ بالله من العشق، لأنه يتعب القلب ويفقد النفس استقرارها، ثم يذهب الأجر لأن صاحبه لا يتدبر القرآن كما ينبغي ولا يشتغل بالعلم، فيبقى كالحيران المذهول. ومن الشعراء المعاصرين بلا شك نزار يقول لما ذهب إلى تونس: يوليا تونس الخضراء جئتك شاعرا، وعلى جبيني وردة وكتابه، إني الدمشقي، لأنه من دمشق أصله، من دمشق، الذي عاشق الهوى أن الهوى لا يكون ياب، قمر دمشقي يسافر في دمي، وسنابل وقنابل وسنابل وخمائل وقباب. الحب يبدأ من دمشق، فأهله عشق الجمال وذوبوه وذابوا، والماء يبدأ من دمشق، فإنما أسند تراسخ جدوى ينساب، ودمشق تهدي للعروبة لونها، وببابها تشكل الأحزاب. حتى أن يقول مرة، كما تعرفون أحد الرؤساء عندهم من القديمين، زاره رئيس آخر فذهبوا إلى قبر خالد ابن الوليد في حمص يزورونه، والذي يزور قبر حمص يحرر الأرض أولا ثم يزور قبر خالد، لأن خالد سيف الله المسلم، خالد بن الوليد. فالنزار اعترض على هذه القصيدة يقول: ألقيت فوق الثراء كالطاهر الهدبة، فيا دمشق لماذا نكثر العتبة، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العرب، أدمت سياط حزيران، نكبة حزيران، نكسة حزيران من إسرائيل على العرب، أدمت سياط حزيران ظهورهم فأدمنوها، وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، وقبر خالد في حمص يلامسه، لامسه فيلجف القبر من ائتوني غضبا يا ابن الوليد على سيف تؤجره فإن أسيافه لقد أصبحت خشبة. فهذا من ضمن على ذكر يعني حب الديار وحب الوطن الذي قاله. ولكن أحسن يعني قصيدة عندهم في الوجد والفراقيات هي قصيدة ابن زيدون بنتم وبنا، وعرضها كثير لكن ما وصل إلى مستوى اللي يقول بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا ليسقي عهدكم وعهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. وشوقي له على البحر والقافية قصيدة يرثي أمه يقول يا نائح الطلح أنواع أشباه العوادين نأسى لمسراك أو تأسى لنسرين كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الوداع من خير المؤدين، لأنها مدفونة في حلوان البلد القريب من القاهرة يعني يقصد والدته. فحتى يقول أحد ابن خلدون يقول وكان صوت الفراق أظن ابن خميس وكان صوت الفراقيات نسمعه فلا نحس بكاء منه يبكينا حتى أصاخ لسان الدهر مرتجلا أضحت ثنائي بديلا من تدانين. وأحدهما أندلسي يقول إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العسر من قول يبلغه إذن الأحبة أفواه المحبين. وقال آخر آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا شكرا زبيد فقد أهديت ما عجزت عن مثلي في الورى روما وبرلين. والناس ينشطمون على هذا البحر لأنه خفيف ولأنه معجب ومطرب. ويقول الطنطاوي من أحسن الأبيات على الإطلاق والقصائد كما قال الشهرزوري أحد العلماء الأدباء وهي جميلة وأخاذة يقول لمعت نارهم، يعني راح عند من يحب يقول لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحال دي وحار الدليل فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كليل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل. وهي تسمى لمعت نارهم وهي جميلة على كل حال. هذا الشهرزوري هو اللي يقول والله ما جئتكم وزائرا إلا وجدت الأرض تطوالي ولن ثنى قلبي عن بعدكم إلا تعثرت بأذيالي. وله بيتان جميلان أيضا يقول مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. هذا من أجملها يقول مرض الحبيب أني لما زرته مرضت لما رأيته وأنا مرضت فلما زارني تشافيت بإذن الله. مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. وأما في العذريات فطبعا يا ضبية البان وهي للشريف الرضي من أحسن قصيدة له في الديوان على الإطلاق. والشريف الرضي طبعا شاعر هو من درجة يصل إلى المتنبي في النسيب والمدح والفخر لكن لا يصل المتنبي في مسألة الحكمة. حتى يقول يا ضبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك الماء عندك مبذول لشاربه وليس يرويك إلا مدمع الباكي هبت لنا من رياح الغول رائحة بعد الرقاد عرفناها برياك ثم انثنينا إذا ما هزنا طرب على الرحال تعللنا برياك تعللنا بذكراك سهم أصاب وراميه بلسلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك كأن عينيك يوم الجزء تخبرنا عن المحبين من أسماء قتلاك. قال هذه القصيدة وعرضه حتى من المعاصرين الأديب والشاعر كبير حمد الشحات بكافية على البحر والقافية وهي جميلة قوية. لكن تبقى يا ضبية البان هي المتمكنة في هذا الباب وتعد من أوائل القصائد. وتعرفون ينسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية وقيل له لابنه لوالده يزيد يقول ولما تلاقينا على ظهر رامة ولما تناقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي بنانة عن دمي فقلت خضبت الكف بعدي هكذا يكون جزاء الهاء المستهام المتيمي. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتلعثمي وحكث ما هذا خضاب فعلته فلا تكن بالبهتان والزور متهمي ولكنني لما رأيتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوم النوى فخضبته بكفي فافتلت بناني من دمي، فلو قبل مبكاها بكيت صبابتها بسعدة، شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل المتقدم. هذا من أجمل على كل حال. ونعود إلى مسألة الحب، أحسن الحب هو ما صرف في طاعة المولى سبحانه وتعالى. والله ذكر الحب أن أولياءه سبحانه أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم أشد من حب أهل الأوثان لأوثانهم، وأهل الأصنام لأصنامهم، وأهل المنصب لمناصبهم، وأهل المال لمالهم، لأن أحباب الله عز وجل صرفوا أعمارهم في خدمة أعظم المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. ومفاتيح محبته سبحانه وتعالى كثيرة، من أعظمها وأجلها ذكره سبحانه وتسبيحه أناء الليل والنهار وتلاوة كتابه والسهر مع ذكره في الثلث الأخير من الليل ومناجاته في السجود وفي السحر. هذه من العلامات الكبرى في حب الله سبحانه وتعالى. ومن العلامات في الحب أنك تطيع من تحب، يقول تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيبتلى هذا بهذا. ولكن الذين أخطأوا في الحب أخطأوا في مسائل، أنهم مثلا أحبوا ما لا يحل لهم الحب، لأنه في الإسلام حب للزوجة الحب الطبيعي، يعني الحب العظم والديني والشرعي لله عز وجل، حب للبنت للأخت للأم للوالد للأخ هكذا، حب في الله عز وجل. لكن إذا صرف في محرم وقف الشرع مانعا من ذلك ونهى عن ذلك. ولذلك تجد أكثر الشعراء على هذا الانحراف، يعني مثل جرير يقول إن العيون التي في طرفي حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا يسرعن ذو اللبك حتى لا حراك بهن أضعف خلق الله إنسانا. وغيرهم مثلا اللي يقول عروة بن حزام جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد منهما شفيان، هو الله ما من رقية يعلمانها ولا شربة إلا بها سقيان، فقال شفاك الله والله ما لنا بمكروه ما تحوى الضلوع يداني. فهم ساروا على هذا، يصفون في حياة فقط هذه المعالم ولم يقدموا رسالة للناس، حتى أنهم يقولون إن المهندسين والعمال والمخترعين والمكتشفين لا يعشقون، لأنه ليس عندهم وقت للضياع والفراغ، فهم مشغولون بالبناء والتعمير والاكتشاف والاختراع. أما الفارغ فهو يقع عليه العشق والحب، يعني لأن أقصد الحب يعني اللاهي، لأن الفارغ يأتيه أهواجس ويسمع الشعر ويداعبه الخيال وتجره الأوهام والعواطف. أما الكادح فإنه مشغول بالبناء، يعني أمامه أمور في العيان أمامه، أما هذاك فهو يشتغل بذهنه. ولذلك تجد الفارغ ترى يتعب، فهو لا يجد عمل، فيبقى عقله وفكره يجرح ذات اليمين ذات الشمال. وذلك وصون الموسوس والمهموم من عنده قلق واضطراب نفسي أن يعمل. والصينيون عندهم حذاك العمل في مصحاتهم النفسية، إذا جاء إنسان يشكو مرض الوهم مرض القلق والاضطراب أنزلوه وأعطوه المسحة يعدل الماء ويصلح الأشجار، فما يمر عليه شهر إلا وقد تشافى. ولذلك تجد العمال والمهرة والبنائين ليس عندهم قلق ولا اضطراب، لأنه يعمل ومشغول بالعمل وذهنه منصب على هذا الأمر، فإذا انتهى من العمل أتاه النوم فزاره النوم فاستقبله بنفس مرتاحة طيبة رضية. إذا علم هذا أيها الإخوة فإن علينا أن ندرس معاني الحب التي في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي حديث قدسي في البخاري يقول سبحانه وتعالى: ما تقرب من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فدل على أن الله يحب أولياءه وأولياء يحبونه سبحانه وتعالى إذا حققوا الولاية، كل بحسبه، لأنه قد يجتمع في الإنسان الحب أسباب الحب وأسباب البغض. نعود إلى إلى المحبة حتى يقول أحد الإندونيسي من الشعراء كما ذكر بروشيك أو بالرشيق شكى ألم الفراق الناس قبلي وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ما ظن الضلوع فإني ما سمعت ولا رأيت. فكل يشكو تباريح حتى أن المحدث الأديب العالم المفتي الأندلسي بن حزم الظاهري ألف طوق الحمامة في هذه المعاني وجاء بالهجر والوصل والقطيعة والتعزز والمراسلة ومسألة الرقيب والعذل ونحو ذلك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين جدة، هاتف رقم 605-6669.